نظيفا نقدمه للمجتمع لبنة صالحة، وهذا ما تهدف إليه التربية في أعظم أهدافها. أيها الإخوة الكرام، وصدق ولا أبالغ، عندئذ يمكن أن نواجه القنبلة الذرية بقنبلة الذرية. نحن في أمس الحاجة إلى جيل واعٍ مؤمن بأهداف أمته. أيها الإخوة الكرام، قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. من يقوت أولاده، هو يطعمهم، يلبسهم، يتابع تحصيلهم العلمي، وقد لا يهتم بإيمانهم، وقد لا يهتم بدينهم، وقد لا يهتم بصلاتهم، وقد لا يهتم بمعرفة أصدقائهم. كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. أيها الإخوة الكرام، الأب أحياناً يضيع من يقوت حينما يهمل تربيته ويشتغل بدنياه، عندئذ تتقاذف الأولاد قنوات المجاري الفضائية ومواقع القمامة الإباحية. وقد قام عدد من الباحثين بدراسة ظواهر السرقة والاغتصاب والقتل الفرد والقتل الجماعي وأعمال العنف، فوجدوا دراسة علمية أن للمواد الإباحية تأثيراً مباشراً وملحوظاً في جميع الجرائم والأعمال، فضلاً عن أنه في العالم اليوم 40 مليون من المصابين بمرض الإيدز، وقد مات في العقدين السابقين 22 مليون بهذا المرض. هذا مرض التفلت، مرض الإباحية. والأب يضيع ابنه ثانياً حينما لا ينشئه على المبادئ الإسلامية الصحيحة، ولا يغرس فيه القيم الأخلاقية الرفيعة، ولا يدله على عالم رباني يقدم لابنه الإسلام الوسطي المتوازن الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. يضيعه ثالثاً حينما لا يتابع تفاصيل حركته في الحياة. لا يعلم الأب أحياناً أن ابنه مع من يصاحب، مع من يسهر، أحياناً يلتقي مع الغلاة المتطرفين، وقد يلتقي مع المتحللين، وكلاهما تطرف. هناك تطرف تشددي يبدأ بالتكفير وينتهي بالتفجير، وهناك تطرف تفلتي يبدأ بالإباحية وينتهي بالانحلال. أيها الإخوة الكرام، لذلك كل الذي أتمناه أن نبتعد عن الغلو في الدين. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تغلوا في دينكم. الغلو في الدين موضوع هذه الخطبة. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم. الغلو في الدين، معنى الغلو مجاوزة الحد. الحد إلى هنا، أنا أتجاوز هذا الحد إلى هنا، فأنا وقعت في الغلو. الحد هو النص الشرعي، كلام الله عز وجل، وما صح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن يفهم النص وفق قواعد علم الأصول قال تعالى في كتابه العزيز، دقق: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. في أكثر المؤتمرات المؤتمرون يتفقون على أن هناك عددا من البنود لا تقبل البحث، لا تقبل الدرس، لا تقبل المراجعة. هذه الثوابت، هذه القيم الخالدة، هذه المبادئ. فلذلك المؤمن أمام الآية القرآنية التي فيها حكم الله، أمام النص النبوي الصحيح الذي فيه شرح كلام الله، المؤمن أمام هذين النصين يعطل عقله. تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة رسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من أدق ما قرأت عن شرح هذه الآية شرح الإمام الشافعي. من هم أولو الأمر؟ قال: العلماء والأمراء معا. العلماء يعلمون الأمر والأمراء ينفذون الأمر. وكأن هذا الإمام العظيم أشار إلى التكامل بين العلماء والأمراء. العلماء يعرفون الأمر والأمراء ينفذون الأمر. لذلك أيها الإخوة، في الإسلام الصحيح الوسطي، الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، الإسلام الكامل، من أراد هذا الإسلام عليه أن يجمع النصوص القرآنية والنبوية ويؤلف بينها على وجه لا يغلب بعضها على بعض، ولا يأخذ نصا ويهمل غيره، ولا يأخذ فقرة من نص ويهمل بقية الفقرات. أما الغلاة المتهورون فيضربون بعض النصوص ببعض، يأخذون نصا يلائم غلوهم، يسلطون عليه الأضواء ويعتبون على نص آخر ينقض غلوهم. فالآيات التي يمكن أن تغطي غلوهم يشدونها عن طريق التأويل المتكلف إلى ما يوافق أهواءهم، والآيات التي تناقض غلوهم يغفلون ذكرها، وإذا ذكروا بها صرفوها إلى غير المعنى الذي أراده الله. أما فيما يتعلق بالأحاديث الشريفة فهم يقبلون الضعيف بل الموضوع إذا غطى غلوهم، ويعرضون عن الحسن بل الصحيح إذا فضح انحرافهم. إنهم فيما سوى القرآن والسنة يقبلون كل قول يدعم غلوهم، متجاوزين القاعدة المنهجية: إذا كنت ناقلاً فالصحة، مدعياً فالدليل. جئت بفكر من عندك، ما الدليل على صحته؟ نقلت نصاً، هل اعتمدت صحة النص قبل أن تنقله؟ أيها الإخوة، لذلك المغالي في الدين يتخير من النصوص ما يعجبه، وهذا حال أهل الرأي الذين تحكموا بالنص ولم يحتكموا إليه. اعتقدوا ثم استدلوا، والأصح أن تستدل ثم تعتقد. لا ينبغي أن تعتقد أولاً ثم تبحث عن الأدلة، ينبغي أن تبحث في الأدلة ثم تعتقد، يعني استدل ثم اعتقد، لا أن تعتقد ثم تستدل. أيها الإخوة، أنواع الغلو له نوعان كبيران: غلو اعتقادي، وهو أن الغلاة يعتقدون فيما هو جزء من الدين أنه الدين كله، وغلاة كل فرع من فروع الدين يجعلون هذا الفرع محل الأصل، وينظرون إلى من عني ببقية فروع الدين نظرة ازدراء وإشفاق. وقد أشار إلى هذين النوعين من الغلو الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في موافقاته. ولا يخفى أن من كليات الدين الجانب الاعتقادي والجانب السلوكي والجانب النفسي، وحينما تحل كلية من هذه الكليات محل الدين كله فهذا غلو، وأي غلو؟ القلب له حاجة، والعقل له حاجة، والجسم له حاجة. ما الغلو؟ أن تعتقد أن الإنسان عقل ليس غير، تغذي العقل وتهمل القلب. وغلو آخر أن تعتقد أن الإنسان قلب ليس غير، تغذي هذا القلب. وغلو ثالث أن تعتقد أن الإنسان جسم يحتاج إلى المتع الحسية. فالغرب وقعوا في غلو المادة، ونحن بين غلوين: غلو يجعل العقل فوق النص، وغلو يجعل النص في خدمة القلب ليس غير. الصواب: الإنسان عقل يدرك، وقلب يحب، وجسم يتحرك. غذاء العقل العلم، وغذاء القلب الحب، وغذاء الجسم الطعام والشراب. إن لبيت حاجات العقل والقلب والجسم معا تفوقت، فإذا لبيت واحدة تطرفت. وفرق كبير بين التفوق والتطرف. أيها الإخوة، هناك غلو عملي، فحينما يقع الإنسان فريسة وساوسه المتسلطة فيظن أنه بمفرده يستطيع أن يرفع المعاناة عن الأمة كلها بعمل غير مشروع في منهج الله، فهذا غلو، وأي غلو. وحينما يتجاوز العبد في عبادته الحد الذي شرع الله له فيهمل عمله ويهمل أسرته، وبهذا يختل توازنه ولا يحقق الهدف الأمثل من تدينه، فهذا غلو، وأي غلو. أيها الإخوة، قال العلماء: الغلو الاعتقادي أخطر أنواع الغلو، لأن صاحبه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، هذا غلو خطير. أيها الإخوة، الطرف الآخر حينما يعتمد في مكافحة الغلو على القوة وحدها، فهذا الاعتماد على القوة وحدها ما لم يكن مصحوباً بدرجة عالية من الاستماع الجيد وتفهم دقيق لرأي المغالي ومراعاة لدوافعه وجراحاته وإقناعه بدل قمعه، فالقوة في النهاية لا تصنع الحق، ولكن الحق يصنع القوة، والقوة من دون حكمة تدمر صاحبها. أيها الإخوة الكرام، أنواع الغلو افترقت منه الفرق: بزغت عنده الأهواء، اختلفت فيه العقول، تباعدت من أجله القلوب، سالت من تداعياته الدماء. قال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أيها الإخوة الكرام، أسباب الغلو كثيرة، من أبرزها الجهل. نحن في أحاديثنا نقول دائما: أعداء المسلمين الاستعمار والصهيونية. والله هناك عدو أخطر، أخطر أعداء الإنسان الجهل، لأن الجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. أيها الإخوة، أحد أسباب الغلو عدم معرفة حكم الله جل وعلا، وعدم معرفة سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المغالي أحياناً يكون معظماً للحرمات، غيوراً على دين الله، فإذا رأى إنساناً متلبساً بمعصية لم يطق، بل لم يتصور أن هذا الشخص مسلم، أو أن ذنبه يمكن أن يغفر، لذلك يتهمه بالكفر والخروج من الدين. والبطولة أن تعتمد هاتين القاعدتين: لا نكفر بالتعيين، ليس هذا من شأن الإنسان. وفي رأي آخر: ما كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. كيف؟ هذا الذي ضلت ناقته وعليها طعامه وشرابه فأيقن بالهلاك، أصابته سنة من النوم فأفاق فرأى الناقة فاختل توازنه، قال: يا رب، أنا ربك وأنت عبدي. أليس هذا هو الكفر؟ لكن النبي ما علق على أنه كفر، لذلك قالوا: ما كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. فليس من شأن الإنسان أن يقيم أحدا. استرح من هذه المهمة، أنت لست وصيا على خلق الله، خذ ما تعلم ودع ما تنكر، وأنت لست وصيا على خلق الله إطلاقا. لذلك حينما تتهم الناس بالكفر خرجت عن اختصاصك، أنت إنسان. أنا أقول دائما: ل35 عاما تقييم الأشخاص من شأن الله وحده، أنا لا أقيم أحدا، أنا لست وصيا على أحد. أيها الإخوة، وقد يكون الغالي له محبة لرجل صالح، أصل هذه المحبة مشروع في الدين، ولكن هذه المحبة زادت وطغت بسبب الجهل حتى وصلت إلى درجة الغلو الذي رفع هذا الإنسان فوق منزلته، واتهم كل من لم يقره على ذلك بالكفر والفسق. وقد يكون الجهل جهلاً بالدليل لعدم معرفته أو لعدم الاطلاع عليه، وقد يكون جهلاً بالاستنباط أو جهلاً بقواعد اللغة العربية. أيها الإخوة الكرام، الجهل أسهل أسباب الغلو معالجة، ولا سيما إذا كان المغالي بريئاً من الهوى والنزعات الشريرة، فالجهل يزول بالعلم. ففي عهد عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد ناظر الخوارج وحاورهم، فرجع منهم ما يزيد عن 2000 إنسان في مجلس واحد. حوار، لا تكفر بل حاور، لا تقيم بل خذ بيده إلى الله. من أسباب الغلو أيضا فضلا عن الجهل الهوى الذي يجر صاحبه إلى التعسف في التأويل ورد النصوص الصحيحة، وقد يكون الهوى لغرض دنيوي من طلب الرئاسة أو الشهرة أو نحوهما، وقد يكون المغالي بعيدا عن هذه المطالب، ولكن الانحراف سبق إلى عقله وقلبه واستقر فيهما وتعمقت جذوره وترسخت أصوله، كما قيل: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا فارغا فتمكن. عندئذ يعز على المغالي أن يتخلى عن غلوه وأن يقر على نفسه أنه كان متحمسا للباطل مناوئا للحق. عندئذ يتشبث بباطله ويتلمس له الأدلة الضعيفة الواهية من هنا وهناك. لذلك قيل: تعلموا قبل أن ترأسوا، فإن ترأستم فلن تعلموا. تعلموا قبل أن ترأسوا، فإن ترأستم فلن تعلموا. أيها الإخوة، وقد يكون الهوى بسبب نفسية مريضة معتلة منحرفة تميل إلى الحدة والعنف والعسف في آرائها ومواقفها، وتنظر دائما إلى الجانب السلبي والمظلم للآخرين، وقد يتصف صاحبها بالعلو والفوقية من دون أن يشعر، فضلا عن أن يعترف بهذا. فإذا التقى الأشخاص أو قرأ كتبهم فليبحث عن نقاط ضعفهم، مغفلا النواحي الإيجابية التي يتمتعون بها، وعندئذ تتبخر ثقته بالعلماء العاملين والدعاة المخلصين، ويبتعد عنهم ويستقل بنفسه ورأيه، فينتج عن هذا الشذوذ في الآراء والمواقف والتصورات غلو وأي غلو. أيها الإخوة، من أسباب الغلو أيضا غلو الطرف الآخر. فالعالم الغربي حينما يجر المجتمعات الإسلامية إلى الفساد والإباحية وإلى الانحلال الخلقي، وينتهكون الحرمات ويستخفون بالثوابت ويدنسون المقدسات، هم في الحقيقة من المتسببين في حدوث الغلو وإن أعلنوا الحرب عليه. أيها الإخوة الكرام، لا بد من تنويه قبل أن نبحث في الحلول الفعالة للقضاء على الغلو، يجب أن نفرق بين غلو حقيقي هو مجاوزة للحد الشرعي وانحراف عن سواء السبيل، وبين غلو موهوم في رأس أعداء الدين، فهم يصفون المؤمنين الملتزمين بالأصولية والتقوقع تارة وبالتطرف والتزمت تارة أخرى. هم في الحقيقة يدعون بإخلاص إلى الله تعالى وإلى دينه وإلى تحكيم شريعته والعمل بكتابه وسنة نبيه. أيها الإخوة الكرام، لا سبيل إلى القضاء على الغلو الحقيقي في الدين إلا بتمكين العلماء الربانيين العاملين المخلصين من القيام بواجبهم في الدعوة إلى الله وفق أسس صحيحة متوازنة، ومن خلال رؤية صافية لحقيقة الدين الحنيف، وبأساليب نابعة من الكتاب والسنة. أيها الإخوة، بعض الواجبات الفردية. الآباء ينبغي أن يعلموا أن الأبوة رسالة ومسؤولية، وأن تربية أولادهم أعظم كسبهم، والأمهات ينبغي لهن أن يتفرغن لتربية أولادهن والعناية بهم كي تتماسك الأسر ويكون الأولاد لبنات في بناء المجتمع. والمعلم ينبغي أن يحمل رسالة سامية يسعى إلى تحقيقها في طلابه، وطالبنا ينبغي أن يتفوق، وعاملنا ينبغي أن يتقن عمله، وفلاحنا